بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وتير أمر مأخذ المالكية لانضمام المرأة في الصلاة، وانتهى الأمر إلى تعليل هذا الفرعي بما سمعتم، ولكن ظهر فيما بعد أنه يوجد مستند شرعي لهذا الأمر، وهو بعض الأخبار التي ذكرتها. ما هي هذه الأخبار؟ هنا توجد، هنا الشفاء غير المنكر. أش حنا هذه فكما قربة على المنكر، ما هذه استدل بالمنكرات على الشرعيات. إذن الحديث الأول الذي ورد للاستحتجاج على هذه الأئمة التي هذه الهيئة التي قررها المالكية للمرأة هو هذا الحديث: يأمر الرجال أن يتجافوا في سجودهم ويأمر النساء ينخفضن في سجودهم. هذا حديث منكر. عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلست المرأة في الصلاة ودعت فخذها على فخذها الأخرى. فخذ مذكر ولا مؤنث؟ المعروف أنه كل حد. وإذا سجدت سقط بطنها في فخذيها كأسطر ما يكون لها. إن الله تعالى ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها. هذا القضية فيها المنكر، لأن مثل هذه الوعود لما يستدل به على أن الحديث موضوع، الوعد العظيم في الشيء القليل. عن يزيد بن أبي حبيب قال: مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. هذا ما سمعكم معه، مش هذا مرسل حسن البصري يعني في درجة الحسن كذا. إذا كان هذا مرسلا يستأنس به في مثل هذا المقام ولا يستدل به. إذا كان ثابتا وصحيحا، وكن قلت بأن درجته فقط أنه حسن، على كل حال فهذا مما يمكن أن يعول عليه في تقرير التوجيه وليس في بناء الحكم. ولابد أن نفقر في مجرى النظر الفقهي بين أمرين: الأمر الأول بناء الحكم. بناء الحكم يحتاج إلى أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم دليلا شرعيا صحيحا. أما التوجيه، توجيه قول عالمين أو قول فقيهين أو كذا، فإنه يمكن أن يجلب له ما يكون بهذه الدرجة في الاستدلال. يمكن يؤتى له بتوجيه مناطيين أو بتوجيه خبريين أو أثاريين، فهذا كله سائغ ولا إشكال في ذلك. لكل حال في المسألة إذا كانت بهذا الوجه فهذا صحيح، يمكن اعتباره بأنه يصبح للاستدلال. أما الآثار ففي عبد الرزاق عن معمري والثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كانت تؤمر المرأة أن تضع ذراعها وبطنها على فخذيها إذا سجدت ولا تتجافى كما يتجافى الرجل، لكن لا ترفع عجيزتها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إلى أن قال: قال علي رضي الله عنه: إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها. وعن مجاهد أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على فخذيه إذا سجد كما تضع المرأة. عن الحسن قال: المرأة تضم في السجود. عن الحسن وقتادة قال: إذا سجدت المرأة فإنها تنضم ما استطاعت ولا تتجافى لكي لا ترفع عجيزتها. وعن عطاء قال: تجتمع المرأة إذا ركعت ترفع يديها إلى بطنها وتجتمع ما استطاعت، فإذا سجدت فتضم يديها إليها وتضم بطنها وصدرها إلى فخذها وتجتمع ما استطاعت. هكذا. إذن هذه هي الآثار التي وردت في هذا الموضوع، وهي في الحقيقة إذا كان فيها ما يدل على الشمول والعموم وكان ذلك مستصحبا من العهد النبوي فإن ذلك جائز، ذلك جائز ومقبول، لكن بشرط أن يكون فيها ما يدل على هذا الأمر، هو أن هذه الحالة كانت في زمان السلف من التابعين وقد استصحبت من زمان الصحابة، فإن ثبت هذا الأمر فهذا كاف في الاستدلال ويحق التمسك به. لكن بهذا الأشياء أن يكون هذا الحال تقرر في زمان التابعين ثم استصحب من زمان الصحابة العهد النبوي، فإن هذا إذا تقرر فإنه يقضي بهذا الحكم. وعلى كل حال فهذا الفرع بدأت بعض ملامح مأخذه تظهر. فإذا جمعنا ما تقدم من العلل إلى هذه الأخبار التي أهمها هذا المصل، وضم إلى ذلك هذا الذي ذكر من الآثار، فهذا كاف في الاستدلال، كاف في بيان مأخذ الحكم. ولا شك أن عمدة المالكية في مثل هذه الجزئيات العمدة لهم هي العمل. فإذا كان هذا العمل هو الذي كان عليه الناس في الزمان النبوي ونقل بعد ذلك الأمر واستمر إلى أن ظهر بيانه في أقوال هؤلاء التابعين، فهذا كاف في الاستدلال، كاف في التوجيه، كاف في بيان المأخذ. فليؤخذ بهذا وليتخذ عمدة في هذا الموضوع، فإنه جدير بأن يكون مستند هذا الحكم. هذا ما انتهى إليه الكلام. وآخر فرع وقفنا عليه ما هو؟ قولش نقرأ. وندب لكل مصلي مطلقا سد أي إنسان يديه بجنبيه وقل أرخف بفضل. هذا الفرع من المعروف أن المذهب فيه لم يحرر، ولذلك وجب على طالب الفقه أن يحيط بصورة هذه المسألة عند المالكية، لأن هذا الفرع اختزل فيما ذكره ابن القاسم واكتفى الناس بذلك وجعلوه هو المذهب. والصحيح أن مسألة هذه الهيئة فيها خلاف في المذهب المالكي، ومن مشى على أصول المذهب قواعده فبالضرورة أنه سيقرر رجحان القبض. وهذه كلمة أوردها الشيخ طالب يسمى الطالب بن ميارة في حاشيته على ابن عاشر، قال في مجرى القول هنا كلاما مختصرا وفي القبض، اختصر كلامه ونختصر على هذا لأنه متعلق الأمر، وفي القبض ثلاثة أقوال أخرى بالإضافة إلى الكراهة. الاستحباب مطلقا، وهو قول مالك في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة، وقول المدنيين من أصحابنا، واختاره غير واحد من المحققين كاللخمي وابن عبد البر وابن العربي وابن رشد وابن عبد السلام، وعده ابن رشد في المقدمات من فضائل الصلاة، وتبعه عياض في قواعده، ونسبه في الإكمال للجمهور، وبه قال أئمة المذاهب شافعي وأبو حنيفة وأحمد سفيان الثوري إسحاق بن راهويه أبو ثور داود بن علي أبو جعفر الطبري وغيرهم. إذا القول ثاني في المذهب الاستحباب، وقد سمعتم أن جملة من أئمة المالكية رجحوه، بل لا يعرف أهل المدينة من المالكية ما سواه. ثم إن فيه المطرف وفيه عبد الله بن مجيسون، ومركز هؤلاء ممن تقدم ذكرهم في المذهب المالكي مما لا يخفى. القول الثالث في هذا الشأن، القول الثالث إباحة القول فيهما، أراد أن يقبض في النفل وفي الفرض فله ذلك، وهو قول مالك في سماع القرينين، وقول أشهر في رسم شكع في طواف مسعي بن القاسم جمع عثمية. الثالث منعه فيهما، حكاه الباجي وتبعه ابن عفو وهو من الشذوذ بمكان. قال الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد المسناوي في رسالة له في القبض، وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقد وجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن، فالواجب الانتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها. يقال بأن الملك تنصرف في هذه الفروع عن التأصيل بالسنة. من قرأ طرفا من المذهب ربما تخيل مثل هذه الظنون والأقوال، لكن من نظر في المذهب بتمامه واطلع على الروايات المتعددة فيه ورجع إلى ما قرره المحققون فيه يجد أن المسألة التي نسبت للمذهب هنا ليست على ما هو معتقد وما يروج. حتى إن رواية مالك في المدونة كلمة فيها نوع من الغبش، أنه قال سئل مالك عن القول فقال لا أعرفه، كيف يعني وقد رواه في المدونة؟ لماذا لا يعرف القول؟ وما لا أعرف؟ هذه العبارة التي في المدونة هي موهمة، سئل عنه في الفرد فقال لا أعرفه. وإن كان رويت عنه رواية أخرى فيها لم الأمرين معا، وهي رواية التي فيها أنه منعه في الفرض وأجازه في النفل. وعلى كل فإن هذه المسألة لا يجب أن تدرج فيما هو محقق في المذهب، ولا مما يمكن من المسائل أن يوجه ما يقدح فيها. على كل هذا هو الحق في هذه المسألة. أما الهيئة في الفقه المالكي فقال الواجب، قال فيها بأن المذهب هو كما روى الواقدي. الواقدي شنيته؟ الواقدي هذا ما اسمه؟ ذكرناه ذلك اليوم. ما اسمه الواقدي؟ ليس صاحب المغازي، هذا الواقدي صاحب أحكام القرآن. ما اسمه؟ اسمه إبراهيم بن عمر، فتقدم ذكره. وإنما لم نشتغل ببيان أحوال هؤلاء الفقهاء ولا بذكر تراجمهم وأيامهم وتاريخ وفاتهم، لأن ذلك مما قد يدرك بالمطالعة، فلا حاجة إلى إضاعة الوقت في مثل هذه الأشياء التي من أراد أن يأتيها في المراجع وقد يدركها بسهولة. هذا الواقدي، هذا اسمه إبراهيم، اسمه ذاك الواقدي محمد بن إبراهيم، صدقت. والآخر الواقدي صاحب المغازي اسمه عمر بن إبراهيم، ما اسمه صاحب المغازي؟ مهم، واحد اسمه عمر واحد اسمه إبراهيم، الشركين في حال المدنية دير يمكن أن يطلب. على كل ينظر في مثل هذا الموضوع. قال على ما رواه الواقدي يمسك بالكف أو بالرسغ، اختار شيوخنا قبل اليمنى على اليسرى. اسمه واختار شيوخنا، يقول لك راه جاءنا من الشرق ولا جاء من الغرب. واختار شيوخنا في المغرب قبض اليمنى على نسغ اليسرى جمعا بين حديث وضع اليمنى على اليسرى ووضع اليمنى على ذرع اليسرى. واختار ابن حبيب القول ليس لوضعهما موضع المعروف، قال القاضي يضعهما تحت صدره وفوق سرته. إذن فيما هو هذا الذي يقال بأن هذا الفرع كان ملغا وأن المالك يتذهب فيه إلى ما هو الآن يروج، وأن من أتى بهذا خلف المذهب؟ أي مذهب؟ هذه مسألة مالكية مغربية ذات علاقة بالشرق، ولم يأتي بها لم يأتي بها أحد من الشرق، وإنما نبه الناس بسبب تلاطم هذه الآراء الآن وتداخل المباحث الفقهية من المذاهب المختلفة، نبه الناس عليه فقط. أما هو في أصله هذا الفرع ثابت متقرر، ولا حاجة إلى مثل هذه الأشياء يتعصب فيها إلا من لم يحفظ المذهب. أما من حفظ المذهب وأدرك ما أخذه وعرف ما تقرر فيه فإنه سيعلم قطعا أن الراجح هو هذا الذي سبقه. إذن هذا سد يدي. وإذا قررنا القبض السد على ما ذكر ولم رجح في المدونة وأخذ به الناس وزعله ومصور، فإن من تكلموا في هذا الموضوع تكلموا في أمرين. الأول الذي يتعلق بهذا هو التفصيل، فقالوا يمنع في الفرض ويفعل في النفل، وعللوا هذا التفصيل بما سيأتي. إذن تحصل الآن أن المذهب هو هذا، أن المسألة هذا لا يصف فيها القول بمنع وضع اليد اليمنى على اليسرى والتشدد فيه، فإن بعض الناس يجعل ذلك كأنه يحفظ الدين وكأنه يحفظ المذهب. المذهب أهل المدينة كله وعموم علماء المغرب المحقق وحفاظ والمحدث وكبار من يعتبرون فقهاء الدليل في المذهب كلهم حققوا الاستحباب، فاتفقوا مع غيرهم من فقهاء الدنيا. وهذا المسناوي هذا من المتأخرين علماء القرن 12 كتب هذه الرسالة وتلقاها الناس بالقبول وانتشرت ودرست وقرئت. فهذا النوع من التعصب وهذا النوع من الحجر على الناس وهذا النوع من حصر مذهب في وجه ضعيفين حتى ما أخذه في الفقه المضطرب، هذا مما لا يذهب إليه من أراد أن ينظر في المذهب على حقيقته وصورته التي هو عليه. إذن هذا هو الحق في المسألة، وبركة من التعصب وكثرة الصراخ بلا معنى. قد يقول يعلل ذلك السد من أجل إلحاء أن الإنسان إذا وقف مع الله وسدل يديه فهو يشبه الميت، ولا بد يشبه الميت ناس لو تشبه الميت حقيقة، من أراد أن يشبه الميت أحسن له أن يموت أن ينام مستقبلا القبلة ويغمض عينيه ويحل فمه، هذه الهيئة ديال الموت. التعليل شيء ورد عن الشرع وتعلق به الحكم وجب الالتزام به أو حسن الالتزام وحسب مرتبته الحكم. دائما الملكة تشتغل الموسيقى صلاة ومتبسلة قبل السد، ما يدل على المسألة فيها ساعة حكم والإنصاف. من نقل المعرفة فلينقلها بإنصاف وليحكي صورة المذهب على ما هي على في واقعها، وإلا عد باطرا للحق قاصدا إلى نصرة الهوى لا إلى بيان الحقيقة، فهذا كافي. ولما تقدم ما ذكرناه من أن الملكية تفصلوا فجعلوه في الفرض مطلوبا في الفرض ممنوعا وفي النفل مطلوبا، أتوا بعلل لإفادة هذا التقوى ما يسمى بتوجيه الفرق، لأن عندهم الفرق ووجب عليهم أن يأتوا بتوجيهه. في ذلك يقول صاحب المختصر: وقول القبض بفرض، وهل يجوز القبض بموع يسرى شيء يمنع واضح الأولاد الصد وهو مصروفة بالنفل أولا أم لا؟ واجب أنه هذا جائز. نعم. أو يجوز في الطول فيه ويقرأ في قصر تأويلان، وهل كراهته عن القبض في الفرض بأي صفة كان؟ المراد هنا ما قابل استبداء لا ما سبق فقط للاعتماد إذ هو شبيه بالمستند. هذا التعليل الأول، ولا بد أن يوجهوا هذا الفرق، وتوجيه الفرقي اجتهادي استنباطي فقط ولا علاقة له بالأدلة، وإنما يستخرج التوجيه في مثل هذه المواضع بالمناسبة فقط. فإذا ما نظر الفقيه في مسألة ما في فرق ما وبداله بأن هذا يناسبه تعليل ما معين فإنه يعلل به أو يوجه به، ولا علاقة لذلك بالنقل. هنا قال بأن العلة في جوازه في النفل ومنعه في الفرض هي أن من قبض كأنه اعتمد، والاعتماد في الفرض لا يجوز والاعتماد في النفل جائز. قال هذا هو توجيه هذا التفصيل وهذه تفرقة المالكية في هذا الموضوع، ولا يمكن أن يعول على مثل هذا إلا إذا ثبت المتعلق الآن غير ثابت، وهو أن المالكية يقولون بهذا التفصيل، لأن توجيه مثل هذا إنما يصار إليه إذا ثبت. وما الدليل أصلا بأن هذا تقرر في المذهب المالكي وأنه يوجد هذا الفرق حقا؟ يوجد هذا الفرق حقا لأنه فعلا أن المالكية ثبت عندهم أنهم قرر أن المالك مذهب مالك قرر هذا الأمر من غير معارضة بأدلة أخرى هي أرجح، أولا لكثرة رواتها، ثانيا لأن الذين رووا هذا الحكم عنه رووه بألفاظ صريحة دالة على هذا الأمر، ومن روى عنه ما سوى هذا فرد واحد هو ابن القاسم من تبعه ورواه بلفظ غير واضح. إذا من أنصف من نفسه وأراد أن يقرر المذهب فإنه يجب عليه أن يقرره على وفق أصوله وبطرق الترجيح التي تفضي إلى درك ما هو الثابت فيه مما ليس سواه. وعلى هذا فإن هذا التوجيه يمكن أن يتبع الأصل، فإن ثبت الأصل فالتوجيه حينئذ يناسبه، وإن كان لم يثبت الأصل فالتوجيه أصلا لا قيمة له. فلو فعله لا لاعتماد بل استناد لم يقرأ. نعم، إذا هب أننا عللنا بهذا الأمر، لكن الرجل أراد أن يتبع السنة ففعله السنان ترتفع الكراهة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا فعله للاعتماد تقررت الكراهة في حقه، وإن كان فعله من أجل اتباع السنة زالت العلة وجاءت علة أخرى تقوي الصحة وتوجب المصير. هذا هو حال هذه المسألة. لأن ما يمكن أن يستشف من مثل هذه التقريرات الفقهية أن ما أن الفرع الذي يكون فيه الخلاف بين المالكية وغيرهم وثبت أن النقل فيه عن المالكية يفضي إلى مخالفة حديث أو سنة، ثم جاء مالكي وأراد أن يتحدث في هذا الموضوع، فالواجب عليه أن يقول بأن مذهبنا هو كذا وكذا وتوجيه القول فيه كذا، ومن خالف هذا الذي نحن فيه للخروج من الخلاف صح فعله، ومن فعل هذا من أجل السنة ذهبت عنه الكراهة حق له ما صار. انظر كيف فتحوا لأحوال التي ترد على القلوب اختلاف الأحكام التي تنادي. وكذا إن لم يقصد شيئا فيما يظهر، وهذا التعليل هو المعتمد، وعليه ما يجوز في النفي مطلقا لجواز الإثمان فيه بلا ضرورة. نعم واضح. أو كراهته خيفة اعتقاد وجوبه على العوام واستبعد وضعف. العلة الثانية التي علل بها هذا القول عند المالكية أن مالكا منعه خوف فساد معتقد المقلدين. نعم هذا الأصل من أصول المالكية نعملون به في مواقعه، فمن أصول مذهب مالك حماية صورة الشريعة من التغيير من جهة الاعتقاد، هذا قاعدة معروفة في المذهب. فإن مالكا يسد ذريعة التغيير في تبديل الأحكام، فإذا أحس بأن هذا الموضع إذا لم يمنع ما يكون عنه من تغيير الشريعة وتبديلها وتبديل الاعتقاد فإنه سيؤدي ذلك إلى يدخل منه الفساد. هذا أصله، وقرر عليه جملة من الفروع. قد قرر أن لا يصام بعد رمضان الأيام الست من شوال لهذه الأيام مخافة اعتقاد الناس أن هذه الأيام من رمضان، حما الفرض من تغيير صورته وتبديل حاله بهذا الذي أتى به في هذا المقام من حفظ الشريعة وحفظ الدين، وفعل أيضا ذلك في حق الإمام الذي يقتدى به في المجالس، وحكم عليه بأن لا يداوم التنفل في المجلس في وقت معين، لأن العوام الذين يأخذون الدين عنه ربما قلدوه في ذلك، إذ يرون أن ذلك لما وقعت المغاضبة عليه من دين الله، وربما رفعوه إلى درجة الفرض خاف أن تقلب السنة فرضا، فقضى بمنع الإمام من هذا الأمر، وسار على هذا في جميع مواضع مثل هذه الجزئية، فقال من يقتدى به لا يجوز له أن يواضب على أمر سني أمام الملأ، لئلا يظن الناس أنه من الفرائض، أن الناس غالبا لا يتعلمون وإنما ينقلون بالنظر، وهذا معروف. فصريان البدع إلى الدين من جهة التقليد أمر معروف، فإذا قلد الإنسان الناس شخصا معينا وكان متبعا لديهم فإنهم يعتبرون ما يصدر عنه حق مبين، ولو كان يتعلمون فإنهم لثقتهم ولرفعة قدرهم في نفوسهم كانوا يقلدونه في كل شيء، ويبنون على ذلك الاتباع مما يكون عنه إدراج بعض الأمور التي ليست من الدين في الدين، فوجب يغلق هذا الباب. لكن كما سبق هذا الفرع ليس يثبت عن المالكية، فلا يمكن أن يعلل إلا بعد ثبوته، أو يوجه هذا القول إلا بعد ثبوته. فإذا كان مالك فعلا قد منع القبض خوف اعتقاد الناس أنه من الفرائض، منع القبض لهذا العلة ورأى أنه يمنعه لهذا الأمر، فهذا له وجه. لكن إذا كان هذا هو الأصل الذي يمضي عليه فإنه يجب عليه أن يمنع جميع السنن التي في الصلاة خوف اعتقاد الناس أنها من الفرائض، وهذا لا يتأتى ولا يصح. وبذلك فإن هذا الذي جاء به هنا من التعليل عليل، ورد الأمر إلى أصلها هو الوجه في هذه الأمر. قوله أو خيفة اعتقاد وجوبه، هذا التأويل لباجي وابن رشد، وهو يقتضي كراهة القبض في الفرض والنفل، ويضعفه تفرقة الإمام في المدونة بين الفرض والنفل. نعم هذا واضح. قوله استبعد أي لأدائه لكراهة كل مندوباته، أن خيبة اعتقاد الوجوب ممكن في جميع المندوبات، وبالجملة فهذا التأويل ضعيف من وجهه كما علمت. نعم، إذن هذا التأويل الثاني ثم قال أو خيبة إظهار الخشوع وليس بخاشع في الباطن وعليه فلا تختص الكراهة بالبعض تأويلات خمسة. هذا التأويل الذي أظهره المالكية هنا أيضا هو مثل التعليل الأول، فمعنى إظهار الخشوع أنه ممنوع، قالوا بأن فيه ضرب من الرياء، فيه ضرب من الرياء لأن هذا الذي يظهر الخشوع في الصلاة وليس بخاشع إنسان مراء. وفي الحقيقة أن هيئة الخشوع يجب أولا أن ينظر هل هي تدل على الخشوع أصلا، هل تدل على شيء زائد على الذات مما يمكن أن يقال بأنه خشوع ظاهر على البدن، ولما لا يكون السل هو الذي يدل على الخشوع، أو لأن هذا المفرد الآن وهو وضع اليدين وضع القبض الذي هو محل الكلام، القبض الآن إذا قيل بأنه ممنوع لأن فيه إظهار الخشوع، فما هو هيئة الخشوع التي يظهرها القبض؟ لما لا يكون السل هو الذي يدل على الخشوع؟ أليس هذا الذي أطلق يديه أقرب إلى الذليل الذي ينظر إلى نفسه بأنه الآن في موقع المذلة وموقع الخنوع والخضوع؟ لذلك فإن أولا هيئة الخشوع لا تعطي الخشوع، هيئة القبض لا تعطي الخشوع للمصلي، وعليه فإن الذي هو أولى بأن يعطي الخشوع والسلم. لذلك فهذه العلة أيضا مطرحة ولا يلتفت إليها، وإذا استصحبنا ما تقدم من أن الفرع أصلا لم يثبت وأن هذا التفصيل وهمي، عرفنا حينئذ سقوط مثل هذه التعليم من أصلها، فلا حاجة إلى البحث عما يذكر. تأويلات خمسة: الإثنان في الأولى وثلاثة في الثانية. ولم يذكر المصنف من العلل كونه مخالفا لعمل أهل المدينة، لم يذكره لأنه غير موجود، لم يذكر بأنه معلل بعمل أهل المدينة لأن أهل المدينة كانوا يقبضون في صلاتهم، من قال بأن عمل أهل المدينة على القبض فهو يكذب الروايات ويكذب فتاوى السلف من الصحابة والتابعين، لم يذكره لأنه ليس من عملهم، وعليه فإن هذه الأشياء كل التي ذكرت مستندا لهذا التفصيل إنما هو توجيه فقهي منفعته تدريب الناظر على طريقة استخراج التوجيهات المناسبة، وهب أن هذا الفرع لم يعطي فقها يمكن أن يبنى عليه العمل، فإنه يعطي منهجا في النظر أنه عندما سلط النظر على هذا الفرع توصل إلى استخراج توجيهاته من ذاتياته ومن أحواله التي يرى بأنها مناسبة لبناء هذا الحكم. فهب أنك لم تتعلم الحكم هنا، فإنك تعلمت منه إن شئت كيف تستخرج التوجيهات أو كيف تتدرب على التخريجات في المسائل الفقهية، وهذه أيضا فائدة وقد تكون أهم بالنظر لطالب طريقة بناء الملكة. وندب تقديم يديه في هوي سجوده وتأخير ما عند القيام منه. هذه هي الهيئة التي دلت عليها السنة أن المصلي يقدم يديه قبل ركبتيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما هو في الحديث المشهور أن يبرك المصلي كما يبرك البعير، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الإبل وليقدم يديه، وهذا الحديث فيه تصريح بما يقدم في الهوي إلى السجود. وأما حديث وائل بن حزن الذي سيق في هذا الموضوع وما عرض به هذا الحديث فهو لا يرجع عليه بالإسقاط أو بالضعف، والذين سعوا إلى الجمع بين الحديثين وتكلموا في هذا الموضوع بعضهم قال بأن الراوي عن أبي هريرة هذا الحديث وقع له انقلاب الألفاظ قلب عليه المعنى، لأن تقديم اليدين يحقق هيئة البعير في البروق. وإذا ذهبنا إلى الألفاظ الشرعية وتصرفنا فيها بهذا المنهج لكي نصحح قول فقهي، فما من دليل سيق لبناء الحكم إلا ويمكن أن نتهم الراوي بأنه قد بدل أو غير أو زاد أو نقص أو أقدم أو أخر. فما الذي سيبقى من الأدلة إذا سلكنا هذا المسلك؟ الأصل فيما ينقله الرواة البقاء على ظاهره، لأن الأصل في الكلام الاستقلال وليس التقديم والتأخير والتبديل والتغيير، أن يستقل بإفادة الحكم. والترتيب والاستقلال من أصول أهل السنة في الحمل. ينظر أهل السنة إلى اللفظ إذا ورد ودل على المعنى واستقل بذلك الاتباع لهذا الحال، اتباع الاستقلال. كذلك إذا بقي على ظاهره فالتأخير والتقديم وما شابه ذلك لا يصار إليه إلا عند تعدد الأخذ بالأصل. ولا يوجد هنا ما يدل على أن القلب قد وقع، ولا يوجد هنا ما يدل على أن الرواية قد وقع انقلاب، ولا يوجد ما يدل على أنه يجب التأويل في هذا الموضوع. وبعضهم جادل فقال بأن ركبة البعير آخر ما في الأخيرين من رجليه، لأن كل ما عنده أرجل. ولكن معروف في اللغة العربية أنهم يقولون وركبة البعير في يديه، وركبة البعير في يديه. إذا كانت في يديه فمقتضى ذلك أن يقدم المصلي يديه ويؤخر رجليه، عكس البعير، أن البعير ما الذي يصل أولا؟ يصل إلى رجلين، كيدير رجلين عاد كيبرك، عاد كيكمل سميتو باليدين. على كل، فكل ما سق في هذا من التأويلات والاعتراضات على جعل تقديم الرجلين هو السنة وأن تأخير اليد هو السنة لا يصمد أمام القواعد، وأن الصحيح هو هذا، أن يقدم يديه ويؤخر رجليه، ثم في عند الوقوف يقدم ما هو وارد في السنة وهو أن يرفع يديه ثم يتبع رجليه، مسألة فيها ساعة. ولكن مثل هذه المسائل إنما يذهب إلى تشدد فيها وحصر الحق فيها في قولين من أراد أن يحزر على المسلمين في دينه، يقول لا هذه السنة، إذا تعددت الأحاديث وأفادت أحكاما مختلفة وأخذ من هذا كله تعدد الهيئات، فالأصل حينئذ أن يؤخذ بتلك الهيئات كلها بأنها من السنة، أن الهيئة لا ترفع الهيئة ولا تغيرها، إذ تقبل التعدد بل أن يقدم يديه يقول أن يقدم يديه، ولكن ما في الحديث هو تقديم يديه. نعم طاب الكلام في هذا وجاءوا بأوجه مختلفة واستطاعوا أن يستنتجوا بعض المآخذ النظرية والمعرفية وغيرها في هذا الموضوع، ولكن كل ذلك لا يمكن أن يرفع الظاهر لعدم وجود مسوغات تركه وتبديل الكلمات من أجل أن نحقق رأيا فرعيا مختارا لأناس معين. وبذلك فإن هذا الذي شدد فيه بعض الناس على الأئمة، أئمة المساجد، الإمام الآن في المسجد إذا قدم يديه يعتبرون أنه أتى بعظيمة من عظائم البدع، ويصفونه بأنه ترك سنة نبوية، والرجل عنده اتصال مباشر معه وليقدم يديه في الحديث الذي رواه أبوه، مباشرة يتصل بالحديث، والحديث صحيح ومتقرر وثابت ولم يناقش فيه أحد أنه صحيح، فاتصل به فنسبه إلى البدعة. لماذا لا تقول بأن أبو هريرة كذب، أو تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في إذا صححت حديث البخاري؟ فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يعرف الأحكام، وإما أن يكون أبو هريرة كذب، وإما أن يكون الفقيه لم يفهم. أما أخذ بالظاهر فهو منتهى ما يذهب إليه أهل المذاهب الأربعة بظاهر اللفظ. أما أبو هريرة فلا يشكك فيه إلا من لا يعرف من هو أبو هريرة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإليه منتهى التشريع. فلم يبقى في هذا الموضع إلا تصحيح هذه السنة التي جاء بها نرفية في هذا، وهذا هو الصحيح، وما سواه مذهب قد يوجه، لكنه أن يزيل هذا المذهب أو أن يزيل هذا الحديث لا يمكن أن يترك بهذه الاحتمالات والاحتمالات لا تعتد بها في الشرع لا في الإزالة ولا في المعنى. قوله ونزل تقديم يديه لما في أبي داود والنساء من قوله عليه الصلاة والسلام لا يبرك أحدكم كما يبرك الذرير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه. ومعناه أن المصلي لا يقدم ركبتيه عند انخفاضه للسجود كما يقدمهما الذرير عند بروكه ولا يؤخرهما في القيام كما يؤخرهما الذرير في القيام. والمراد ركبتان ذليلتان في يديه لأنه يقدمهما في بروكه ويؤخرهما عند القيام عكس المصلي. نعم، من نظر الآن في البعير سيعرف هيئته، وإذا كان لم ير البعير قط فليذهب ولينظر إليه ولينتظر حتى يبرك، فإذا برك حقق من هيئته فسيجد حينئذ أن هذا الذي ذهب إليه المالكية هنا هو الراجح في هذا الموضوع وهو الذي يظهر من ظاهر البعير، فليؤخذ هذا الحكم ثم يتأمل ثم ينظر في المعارض. ومسألة مسألة فقهية خلافية، ومن ترجح لديه وجه من هذين الوجهين فليفتي به ولذهب إليه، ولكن ظاهر أن هذا هو القوي الذي يحق التمسك. ونذب عقد يمناه أي عقد أصابعها في تشهديه يعني تشهد السلام وغيره. نعم، نذب للمصلي نذب له عقد يمناه أن يعقد اليمنى، والهيئة المذكورة في ذلك كما سيأتي بيانها هي الهيئة التي ذكرها المحسي، وهي هيئة 29 وهيئة 23 وهيئة 52، أليس ذلك هو الذي ذكر في الحاشية؟ هيئة 29 أن يجعل هذه الأصابع في لحمة الإبهام، هذا 29 يحطه هنا 29، ها 20 ها 29، ولكن هذه الأصابع تصل إلى هذا المكان. 23 تنتقل هذه الأصابع من اللحمة التي تحت الإبهام إلى اللحمة التي في وسط اليد. 52 أن يمدهما معا، ها 50 ها 3. هذه الأعداد الإصبعية استعملها الناس قديما وعند ثلاثة هيئات: العقد والوضع والجمع، كما سيأتي ذلك إن وصلنا إلى مكان فيه هذه الأعداد فسنخصصها بالحديث، نخصصها بالحديث ونرسم الأصابع ونتحدث عنها. ما معنى الوضع؟ أن تنظر إلى أين تضع الإصبع لأن له علاقة بالعدد. وهيئة الوضع كيف وضعته ومع ما جمعته لتتد الأحوال هي التي يبنى عليها ما يسمى بالعد بالأصابع، كيف أصدت الإصبع وفي نحطته ثم مع ماذا جمعته، ثم إذا جمعته أيضا وحذفته وجئت بآخر فهذا العدد يتغير، وسيأتي الحديث على ذلك مفصلا إن عرض لنا الحديث في هذا الموضوع. لكل حال فهذه الهيئة هي المعروفة في التشهد، في هيئة التشهد. نعم، إذن انظر في هذا النص والتقرير الذي يقرر به. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على آله أجمعين. قال خليل رحمه الله وعقد يمنى في هذه الثلاث مادا بالسبابة والإبهام وتحريك هذا الإبهام، كما ذكر شيخنا هذه هي هيئة التشهد عند المالكية. وأحاول من خلال هذا الذي سأقدمه بيان سند المالكية في اختيارهم هذا، لأن بعضهم ينكر عليهم هذه الهيئة ويقول إن الهيئة المنتشرة هي السنة وما سواها فهو مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسنرى بعد هذا البحث يعني وجه القائلين ووجه المالكية. طيب، الأحاديث التي يمكن أن يرد إليها مذهب المالكية جملة من الأحاديث سنذكرها إن شاء الله عز وجل واحدا واحدا. عندنا حديث عبد الله بن الزبير، وعندنا حديث وائل، عندنا حديث وائل بن حجر، وعندنا حديث ابن عمر، وعندنا حديث أبي حميد الساعدي. حديث أبي حميد الساعدي نبدأ به لأنه حديث يعني من حيث النظر الحديثي ساقط، ولفظه عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام والسبابة. هذا الحديث ظاهر في ما عليه المالكية، لكن مقتضى الإنصاف أن يبين حاله فيقال إن هذا الحديث ليس بثابت، بل قال الحافظ، بل استغربه غير واحد، حتى قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له من حديث أبي حميد، لأن حديث أبي حميد قد روي يعني بلفظ مخالف لهذا اللفظ ويناقضه، وعليه فحديث أبي حميد لا يقوم حجة في الباب. الحديث الآخر هو حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر لا غبار عليه، هذا حديث ساقط، وهذا حديث لا غبار عليه، فهو في مسلم، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وفي لفظ له عند مسلم أيضا قال: ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، وعقد 53 وأشار بالسبابة. فبين شيخنا وضعية أو صفة هذا العقد الذي ذكر في الحديث. إذن حديث ابن عمر لا غبار عليه، هو عند مسلم. حديث عبد الله بن الزبير وحديث وائل بن حجر فيهما كلام، سبب ذلك ما وجد في بعض ألفاظهما من التعارض الظاهر، فإن أحدهما فيه تحريك والآخر فيه عدم. فنبدأ أولا بحديث عبد الله بن الزبير ولفظه، سأذهب مباشرة إلى شاهد منه، قال: ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. هذا اللفظ لفظ مسلم، هذا اللفظ لا إشكال فيه أبدا، إنما الإشكال في الزيادة التي في رواية أبي داود رحمه الله، وفيها أشار بإصبعه ولا يحركها، الزيادة ولا يحركها هي التي وقع فيه. بعد البحث ظهر أن هذه الزيادة لا تصح، والدليل على ذلك مالي. أولا، معلوم من منهج الإمام مسلم رحمه الله أنه كان مدققا في ألفاظ الأحاديث، حتى إن بعض الناس لما قدموه لأسباب منها أن ألفاظه محررة مدققة أكثر من البخاري رحمه الله، هذا من وجوب ترجيح مسلم على البخاري. إذا مسلم لما نظر في طرق الحديث وساق جملة منها لم يأتي أبدا بهذه الزيادة، فدل ذلك على أنه لا يرتضي تلك الزيادة. هذا الكلام نص عليه المقيم رحمه الله، فقال بأن مسلم رحمه الله قال: قد ذكر مسلم الحديث بقوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة. وابن القيم يرى أن هذه الزيادة لا تفهم، قد قال: وهذه الزيادة بصحتها نظر. وأبدى نظرا آخر عن ابن القيم فقال: نظرنا في حديث أبي داود، في سياق أبي داود للحديث، فولما نجد فيه ما يدل على أنه في الصلاة لم كان في الدعاء، نذكر لفظه الآن. فقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركه، ليس بلفظ الحديث ما يدل على أنه في الصلاة، وعليه فلا يمكن أن نعارض بهذا اللفظ اللفظ الأول، فإن اللفظ الأول مقدم عليه، ولا يمكن أن يعارض به حديث وائل بن حجر كما سيأتي الذي في إثبات. إذن هذا ما فيه تضعيف هذه الزيادة التي عند أبي داود رحمه الله، وقد ضعفها كذلك من المعاصرين الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقال إن الثقات رووا حديث دونها، وقال إن صاحب هذه الزيادة هو ابن عجلان، وقال إنه متكلم فيه، وعليه فلا يمكن لحديث أو لزيادة هذه حالها أن تقبل وأن تعارض بما عند مسلمين رحمه الله تعالى. هذا باختصار ما يتعلق بحديث عبد الله بن الزبير. إذن حديث عبد الله بن الزبير ثابت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بالسبابة، أما زيادة ولا يحركها في غير ثابت. الحديث الثاني حديث وائل بن حجر، هذا الحديث كذلك يعني فيه كلام طويل متعلق بزيادة في آخر أنه كان يحركها. إذن فهذا الأمر يعني أثار نوعا من النقاش بين العلماء، وأذكر موضع الشاهد من لفظه، وفيه قال: وعقد ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها، عقد ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. هذا الصحابي يعني وإلى معه. ابن خزيمة أخرج الحديث وصححه، ابن حبان كذلك أخرجه في صحيحه، فهما صححا الحديث. لكن ابن خزيمة أشار إلى أن هذه الزيادة، أعني قوله فرأيته يحركها، قال هذه الزيادة انفرد بها زائدة ابن قدامة، والمحرر في الأثر انفرد بها ولم يقل ولم يحكم عليها بالشذوذ، لأنه سيأتي بيان معنى الشذوذ وإطلاقات العلماء في هذا الباب. إذن هو ابن خزيمة يعرف ما يقول، فذكر بأنه لا يوجد في شيء من الأخبار هذه الزيادة، إذن تفرد بها زائدة ابن قدامة. وبعض المعاصرين حكم على الحديث بالشذوذ، قال هذه زيادة شاذة. لماذا؟ لأن زائدة ابن قدامة انفرد بها. هل زائدة ابن قدامة كان أهلا للتفرد؟ هل له من الثقة ما يجعل تفرده مقبولا مستساغا أم لا؟ الجواب على ذلك عن ذلك أنه كان إماما ثقة ثبتا. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: المتثبتون في الحديث أربعة، سفيان وشعبة وزهير وزائدة. ذكر زائدة من الأربعة المتثبتين في الحديث. الإمام أحمد تعرفون يعني منزلته في النظر في الرجال. وقال الدارقطني رحمه الله: كان من الأئمة الأثبات. وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين، وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات، وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عن بعد أنه من أهل السنة. إذن فالرجل متثبت ثقة. هل يمكن أن نقول إن هذا حديث تفرد به الرجل ونقول إنه حديث فرد ولا نسمه بالشذوذ، أو نقول بأنه شاذ؟ إذن هذا الأمر يبقى محل نظري. الذي يظهر الله أعلم مما ذكر مما سيق من منزلة هذا الرجل أنه ممن يحتمل تفرده، واحتمال التفرد ينظر فيه إلى مواطن. أولا إلى ثقة الراوي، حيث يصل إلى مرتبة يعني يمكن أن يقبل فيها تفرده. ثانيا ينظر فيها إلى المروي، هل هو سنة عظيمة ذات قدر ينفرد بها رجل، وبالتالي وعليه فإننا نرد حديثه وإن كان ثقة، لأن هذا الأمر مما لا يسوغ أن ينفرد به رجل واحد. ينظر في المروي، وكذلك ينظر في الطبقة، هل التفرد في طبقة التابعين أم في أتباع التابعين أم بعد انتشار الأحد؟ إذا كان التفرد في طبقة التابعين وأتباعهم فإن التفرد يقبل، لأن دائرة الرواية كانت ضيقة. أما لما انتشرت الأخبار فإن انفراد الرجل بحديث وتفرده به لا يعتبرون هذا مما يحتمل فيه التفرد. إذن هذا محل نظر. لكن نذكر معاني الشذوذ التي ذكرها العلماء. الشذوذ ذكروا له جملة من المعاني هي مدروسة في كتب المصطلح، نذكر بعضها. أولا منهم من قال إن الشذوذ مطلق الانفراد، أن ينفرد الراوي بحديث ما سواء كان ثقة أو غير ثقة، مجرد انفراد هذا شذوذ عليه، فمن تمسك بهذا فله أن يسمى هذا الحديث بأنه شاذ. المذهب الثاني أو الرأي الثاني ورأي من يقول بأن الشذوذ تفرد الثقة ليس له متابع، وتفرد الضعيف يسمى نكارة. فهذا المعنى الثاني من معنى الشذوذ هو تفرد الثقة ولا يكون له متابع. المعنى الثالث هو مخالفة الثقة الناس، يعني قصد التفرد، تفرد مع مخالفة، قد يقبل التفرد لكن إذا انضم إلى التفرد مخالفة لما عليه الناس فإن هذا يكون أدعى لرده. وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي، والحديث الشافعي يعني مرجع خصم للنظر فيه، واختلفت نظر العلماء في ذلك، واختلف نظر المتقدمين والمتأخرين للشذوذ يعني في أمور يطول ذكرها. لكن ننبه على أمر مهم، وهو أن بعض العلماء بعض النقاد كان لهم مذهب خاص في الشذوذ، منهم نقطان فاسي وابن حزم قبله، هذان يريان بأن مثل هذا لا يمكن أن نسميه. أقول هذا ثقة وقد زاد شيئا، ولا يمكن لنا أن نخبئ الثقة بمجرد الظنون، لا يمكن أن نخبئ الثقة بمجرد الظنون. فقال مثلا في بعض الأحيان التي يقع فيها الاختلاف بين راوي وجماعة، هؤلاء يروون الحديث بالوقف وينفرد أحد الثقات فيرويه بالرفع، ذهب الجمهور ماذا؟ أنهم يقدمون الوقف على الرفع، لأن الوقف متيقن والرفع مشكوك فيه. لكن ابن القيم يقول لا، نقبل الوجهين معا، هؤلاء ثقات وهذا ثقة، وما المانع من أن يكون شيخ هؤلاء قد روى الحديث بوجهين؟ فأخذه منه هذا المنفرد بوجهه وأخذ الآخران بوجه آخر وعليه. إذن فعلى مذهب ابن القطان ومذهب ابن حزم هذا لا يمكن أن يعتبر شاذا، وإنما هو من باب زيادة الثقة، تقبل زيادة أيضا. إذن هذه المسألة قد ينظر إليها بعض الناس فيقول بأن زائدة، ما ذكر فيه هذا زائدة لا يمكن أن نترك رأي الأكثرين إلى رأي زائدة، ومن يرى أن هذا الأمر مستساغ مقبول وأنه ممن يحتمل التفرد قبل هذه الزيادة واعتبرها أنها زيادة مقبولة. وهذا الذي عليه المذاهب الثلاثة الشافعية والحنفية والمالكية كلهم يقولون بالتحريك على اختلاف بينهم في محل التحريك دائما أم في بعض المواضع، وخالف في ذلك الحنابلة. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وظهر لكم أنه حديث يعني على مذهب المالكية وعلى مظهر الرائلة أن هذه الزيادة مقبولة ولا إشكال فيها من الله عز وجل. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن هذه الزيادة تلقاها العلماء بالقبول، وحتى الذين يقولون بعدم التحريك ذهبوا إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرها، وقال إن التأويل فرع عن التصحيح، ولولا أنهم يصححون الحديث لما ذهبوا إلى تأويله. قد يناقشوا في هذه المسألة، لكنه نظر يعني له حظ من الصور. هذا ما يتعلق بالأحاديث التي بني عليها رأي المالكية. حديث عبد الله بن الزبير ذكرنا بأنه أن الزيادة التي فيه بأنه لا يحرك زيادة غير ثابتة حديث وائل بن حجر، وأن الزيادة التي فيه أنه يحرك زيادة ثابتة حديث ابن عمر صاحب لا غبار عليه حديث أبي حميد السعيدي فلا أصل له. ننتقل إلى مسألة متعلقة كذلك بتوجيه أبي مالك. رأينا أن المالكية يقولوا إن التحريك يشرع في التشهد، ثم قالوا بأنه يداوم على التحريك، بأن وقال قريب وتحريكها دائما كونه يمينا وشمالا لخفضا ورفعا. المناط الآخر عقد الأصابع الثلاثة ومد السبابة والإبهام، ثم جعل جنب السبابة الأيسر إلى السماء ولا يجعل هذه. إذن تحريك السبابة ذكرنا أن مأخذه وائل بن حجر. دوام التحريك مأخذه الإطلاق الوارد في هذه، فإن أكثرها في الإطلاق، وأن التحريك يكون في هذه الجلسة، ولم يذكروا إلا في بعض الروايات أن ذلك متعلق يعني بوقت معين، إنما جعلوا ذلك مطلقا. فأخذ المالكي بإطلاق المالكي بإطلاق الأحاديث، فقالوا بأنه يحركها دائما أي في التشهد كله. عقد الأصابع الثلاثة ومد السبابة والإبهام ظاهر أنه معتمد على حديث ابن عمر المذكور، وكذلك على حديث الذي ذكر فيه أنه يحل 53، وكذلك على حديث ابن الزبير. أما كون التحريك يمينا وشمالا لا خفضا ورفعا، وكون السبابة يجعل جنبها الأيسر إلى السماء، هذا حاولت أن أنظر في ما يمكن أن يكون مستندا بالمالكية، فظهر لي وجوه يعني لا أدري صوابه من خطأ يتعلق على شيء هنا ولا أدري في ذلك. هنا معلوم أن عقد العد للأصابع أمر دقيق جدا، دقيق، لأننا شفنا أن الثلاثة تكون هكذا والتسعة تكون هكذا، الذي الوسط تزيد قليلا إلى هذه اللحمة، فيتغير العدد رأسا على عقب. ابن عمر ماذا قال؟ قال: ثم عقد 53. هذا التدقيق ما هي الهيئة التي تناسب؟ هل يمكن لابن عمر رضي الله عنه أن يرى أن النبي عقد 53 ولم يعقد 59 ولا غيرها، وركبته ويده على الركبة وركبته ويده النبي صلى الله عليه وسلم على الركبة؟ هل يمكن أن يرى هذا؟ لا يمكن الوجه الموجود أن يرى، أمر لا يظهر. لكن بهذه الوضعية إذا كان على هذه الجهة فإنه سيرى ذلك متيسرا، ولما كان ذلك متعسرا بهذه الجهة وجدنا أن ابن عمر يجزم بأن ذلك ويصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كان على هذه الصورة، فالظاهر أن الوجه الذي يناسبه أو الهيئة التي تناسبه أن يجعل على هذه الهيئة بأن يكون جنب السبابة الأيسر إلى السماء. هذا من يكون يعني إذن مستند هذا الفرع عند المالكية قد تبين أنه مستند ثابت، وما تقرر به كاف في كونه حجة فقهية. أما الاستنباط بالضرورة أن هذه الهيئة التي ذكرت هنا هي التي أخذ بها المالكية. إذا كانت السبابة إلى السماء لجنبها إلى السماء فلا يمكن التحريك إلا إلى اليمين واليسار، أن من لوازم تمديد السبابة تكون بالتحريك إلى السماء إلى اليمين واليسار، أن هذا هو التحريك، إذن فهو تابع للهيئة. أما الدوام عليها فهو مأخوذ من المضارع لأنه قال يحركها ولم يذكر حدا لهذا التحريك، والمضارع يدل على الدوام والاستمرار. ولا وهل يحتاج ذلك لقرينة أو أنه يؤخذ من ظاهر اللفظ من غير قرينة؟ المسألة خلافية، البعض يقول أن المضارع يدل على الاستمرار من غير قرينة، وهو الذي يظهر رجحانه والله أعلم. إذن هذه هي هيئة الصلاة عند المالكية، ومن نظر إلى ظواهر هذه الألفاظ والهيئة التي ذكرت أدرك مأخذ المالكية فعلا وصورة. أما في الفعل فهو التحريك، أما في الصورة فهي صورة ذلك التحريك. وظاهر وإذا أخذ الحكم من الألفاظ وثبتت تلك الألفاظ فقد تقرر الحكم ولم يبقى وراء هذا الأمر سوى إثارة الاحتمالات أو المناقشات، وهذا أمر في الحقيقة مما لا يمكن الاشتغال به لتقرر الدليل وتقرر الظاهر وثبوت الهيئة أخذا من هذا الحديث، وهذا كاف في هذا المقام فليمضى إلى ما بعده. وأنتبع عبده يمنى والعبد أصابرها في تشهده يعني تشهد السلام وغيره، ولو قال في تشهده كان أخسر وأشمل الثلاثة من أصابع الخنصر والبنصر والوسطى وأطرافها على المحمة التي تحت الإمام على صفة تسعة مادة السبابة وجاء إلى الجبع للسماء والإمام بجانبها على الوسطى ممدودة على صورة العشرين، فتكون هيئة صفة تسعة والعشرين. وهذا هو قول الأكثري. يقول أكثر وأنجب تحريكها أي السبابة يمينا وشمالا دائما في جميع التشهد. نعم هذا واضح. والتحريك كما ورد في بعض الطرق له حكمة إذن منقولة وليست مستنبطة، وأن فيها إنها أشد على الشيطان من الحديدة. تحريك السبابة هذه كأنها تعتبر ضربا للشيطان وتكون أشد عليه من الحديدة التي تقع على من يتألم بها. إذن فهذه الهيئة ذكرت لها هذه الحكمة، وبعضهم ذهب إلى أن في هذا المقام حكمة أخرى، وهي أن تحريك الإصبع له علاقة بنياط القلب، فإذا كان يحرك هذا الإصبع تعقل ومنعه ذلك من الدهون والتفكر فيما هو خارج الصلاة، وكلما غفل عن الصلاة ذكر بهذا التحريك وعلاقة بالقلب. وهذا استنباط استخراج قيمته العلمية مع وجود هذا الحديث وهذا الخبر إن صح لا ينتهض مماثلا له في الحجية. خلاصة الكلام أن هذه الهيئة التي تستنكر والناس يتلقونها بنوع من النفور لعدم إتمامهم للنظر في المسألة، هذا أمر في الحقيقة يجب أن يبين وأن يوضح حتى يتعقل الناس أن هذه الهيئة هيئة منقولة من حديث، والهيئة التامة التي تتبعها منقولة من هيئة العدد عليه. فلا ينكر مثل هذا من اطلع على الأدلة ونظر في مآخذ. قوله يمين وشمال أي لا لأعلى ولا لأسفل، لأن تحريك السبابة هكذا يكون من ويسارا، والتحريك الأصل فيه هو هذا. الأصل في التحريك في اللغة أن يكون هكذا يمينا ويسارا، وهذا هو الأصل في اللغة. إذن فمن قال بأنه إلى الأعلى والأسفل فقد أتى بهيئة في الحركة في اللغة العربية أو التحريك في اللغة العربية مخالفة لما هو التحريك. إذا قيل لك مثلا حرك هذا الشيء فمعنى اجذبه لليمين واليسار، بذلك تتحقق هذه الحقيقة اللغوية، تثبت هذه الحقيقة اللغوية. أما الأعلى والأسفل فهذا له لفظ آخر وهو ما يسمى بالترقيص، يرقصها يسمى ترخيص، له معنى زائد. نعم يندرج تحت الحركة، يندرج تحت الحركة، لكنه معنى يخصه. معلوم أن بلغاء العرب إذا نطقوا باللفظ فإنهم يختارون اللفظ الذي يساوي ذلك المعنى. أن هذا الذي يتكلم عن صحابي هو من أهل البلاغة، فلو كان هذا الذي رآه وأنه كان يرخص لفظه من السماء إلى الأرض مشيرا بها للسماء والأرض لا ذكره، لأن اللفظ العام لا ينطق به البالغ في المعنى الخاصة. البالغ ما كان تقصر الألفاظ العامة في المواضع الخاصة، لأن ذلك يعد تلبيسا وإخفاء للمعنى المقصود. ممكن يكون يأتي بهيئة مخصوصة ثم يأتي بلفظة عامة، لأن لفظة العامة لا تبين، ومن لا يبين مراده ويبين حقيقة ما يصفه لا يعد بليغا. من صفة البيان مطابقة اللفظ للحال، بيان يبين الواقع، فإذا انصرف عنه أو تخالف معه أو لم يطابقه أسقط من الاعتبار، وعد هذا الكلام كلاما غير بليغ وصحيح بل يعد من البيان. وبذلك انتقد مذهب الحنفية في الحمل والتأويل، إذ حملوا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العامة على الخصوص، قالوا ما بعد الأحاديث التي نطق بها نفسه وهي تفيد العموم والاستغراق، قالوا بأنها تفيد الخصوص. وقد استهزأ من نظر في هذا الموضوع هذا التأويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، كيف يمكن أن ينطق بلفظ عام ويريد معنى خاص؟ وهذا من التبجح والتضمخ بالألفاظ التي ليس من ورائها فائدة. مثلا عندما قال نسلم أيما امرأة نكح زوجك حجبها لابن وليها فنكحوا باطلا، قالوا هذه المرأة المقصود بها الأمة، ثم قالوا المقصود بها الصبية. الذين تكلموا في هذا الموضوع قال كيف يمكن للنبي وهو أفصح خلق الله أن يقصد الصبية ويقول المرأة ويوقع الناس في الإيهام ويزور الناس إلى غير المراد ويخفي عليهم ما أراد ويلبس عليهم الحقائق؟ كذلك ما فعلوا أيضا لا سيما لمن لم يبيت الصيام من الليل، قالوا لم يقصد به الصيام المطلق العام إنما قصد به الصيام المندوب. مثل هذه التأويلات الآن كلها باهتة، ولذلك إذا أخذ المالكية بالتحريف وبقوا على معناها اللغوي الذي هو الغالب المتداول، وكان للترخيص معناه الذي يخصه، وأراد الصحابي أن يبين ما رأى فإنه سيصرح باللفظة المطابقة للواقع، ولو رآه يفعل هذا لقال إنه يرقص إصبعه، لكن لما قال يحرك استصحب معنى التحريك في هذا المقام واستعين بما هو معروف فيه وأخذ به المالكية. وبذلك حافظوا على أصول المعنى في الحديث في هيئة العدد في لفظه، وهذا منتهى البناء الفقهي الصحيح. فليؤخذ بهذا وتحرك الأصابع من أول التشهد إلى آخره، وما قوله يدعو بها فهذا لا يخالف عموم هذا الحكم، إذ لم يذكر هذا الصحابي أنه وقف إصبعه في مرحلة فأخذ بظاهر اللفظ. التمسك بالظاهر واجب حتى يظهر خلاف، هذا متمسك مذهبنا في هذه المسألة. ماذا تحركون؟ لا تحركون، تحركون في بعض الحالات، تشهد ها؟ تشيرون لا تحركون؟ ها؟ ولمن تشيرون؟ من أين أخذتم هذه الإشارة؟ أوكي، وكان يدعو بها ولكي ولا تجمعون بين الأحاديث فتريحون من هذه الإشكالات، ولكن تشيرون فيها نظر. أنا مع ابن حزم ومن ابن الخطاب في هذا، ها؟ نعم، وميال من ابن الخطاب عندي ولوع، لذلك من بعد سيأخذ مذهبه ويصحح ويتساهل في التصحيح. المؤقت أليس كذلك؟ يتساهل، هذا المذهب صح، يجتهد مؤقتا. أعلم الناس بالحديث في الأزمنة المتأخرة، عرف الناس بالعلل وبطريق النظر في الحديث في الأزمنة المتأخرة. فإن عياض مثلا الذي اشتهر بعين حديث المعارض قد يقدم على ابن القطان بخصائص تجو بها، وحقيقة نعم اجتهد مجتهدي المحدثين في المغرب لا يصير أحد إذا وصل إليه في هذا المغرب. على كل حال ممن هو معروف وإذا فهمت المحدثون كثير، هو الذي تفرد بهذا المنهج وزرأ الناس على الحديث فتح الأبواب لكل من هب ودب، أراد أن يجتهد فاجتهد وأتى بما أتى فجرأ الناس على الحديث. كل هؤلاء الذين يتحدثون في الحديث في هذه العصور يتمسكون بما عليه ابن القطان، يقول ابن القطان فعل، ابن القطان صحيح، ابن القطان رد، ابن القطان، ولا يحترم لا البخاري ولا مسلم ولا متجري. كل حال فتح للناس هذا الأمر من جهة هذا الأمر جيد، ولكن إذا كان الإنسان صعيب به، أما هذا الذي وقع من الجرأة الشديدة على الحديث هذا شيء آخر. انظر ما فائدته وما مصلحته وما هي آفاته وما هي الأخير. إذن هذا ما يتعلق بتحريك السبابة. ثم قال: وأما اليسرى فيدخلها قرونة الأصابع على فخذه. نعم، أما اليد اليسرى فإنه يضعها على ركبته اليسرى ويصلي وينتهي. نعم. وحدث جيام بالسلام عند نطق بالله فيه بحيث يرى من خلفه سقط وجهه وما قبله ما يشير به قبال وجهه وآداب الإمام والهدي. التيامن بالسلام مندوب، إلا أن زمان التيامن في المذهب المالكي فيه تفصيل، فخصصوا المأموم والفرد بحالة، وخصصوا الإمام بحالة. أما الإمام فقالوا بأنه يسلم قبالته، يشترطون عليه ذلك، ولا يدير وجهه حتى يرى بياض وجهه إلا عند الميم، يسلم إلى القبلة ثم يدير وجهه حتى يظهر بياض وجهه، ولكن عند الميم سلام من حرف سرسكوسيها السلام. السلام عليكم. لكن في اليمين ديالو شي واحد عزازين عليه، إذا ما كانش كوم كيسلي في الجمع، كيسلي في اليمين ديالو شي ناس مزيانين، كيقول كوم كون الضمير. إذا كانوا شي ناس ماشي تم كوم، تختصر الكافو، حاول نقص المادة. هذا هو المعروف عند المالكية. المشكل في هذا الفرعي أن المالكية بعضهم يقول إن لم يفعل هذه الهيئة بطلت صلاته. هذا الحقيقة بعيد من الحقيقة. إذا سلم مثلا قال السلام عليكم من اليمين من غير أن ينتظر حتى يصل إلى الكف، بعضهم ذهب إلى بطلان صلاته إمام، والإمام كالفدي في هذا الحكم. وأما المأموم فالأمر فيه ساعة، فأمره فيه ساعة، إن شاء أن يأتي بهذه الهيئة فله ذلك، وإن شاء أن يأتي بأي هيئة أراد فله ذلك، إن له أن يسلم مباشرة إلى اليمين من غير أن ينتظر ما ينتظره الإمام من الحظ. على كل فهذه المسألة هذا هو وجهها. وكون النفس يتيامن بالسلام منقول، التيامن بالسلام منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرقوه إلى درجة الفرض لما تقدم ذكره من الوزن في حديث الموسيء صلاته كان جنوبي، فقال نسمه إذا فسلم ثم سلم، لم يذكر له الهيئة ولا الكيفية، فقالوا متعلق الوجوب الحداث والكيفية واسعة. لكنهم لما نظروا في هذه الهيئة التي نقلوها في الأحاديث الأخرى عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا هذه الهيئة. والصحيح في الحقيقة أن للمسلم أن يسلم على الوجه الذي يراه، المهم أن يسلم، سواء سلم لجهة القبلة ثم أتم لجهة اليمين كما هو المرجح عندهم، أو سلم إلى اليمين أو سلم إلى اليسار وقصد بذلك التحليل، كل ذلك سائر. هذا التشدد في مثل هذه الهيئة يحتاج إلى ما يرفعه إلى هذه الدرجة التي يكون بها فرضا واجبا، من تركه قر ذلك على صلاته بالفعل. وأما المأمور فيتيامن جميعه على المحتمل. نعم، هذا الوجه الذي يريده المأموم، أمره واسع. إنما الذي بحثوا فيه وقرروا فيه هذه الهيئة وجعلوها تابعة لهيئة صلاة لتحقيق النسبية هو الإمام والهدي. نعم. وأما دعاء بتشهد الثاني يعني تشهد السلام بأي سياق كان. نعم، الدعاء محله التشهد الأخير، لكن في هذه المسألة تفصيل أن هذا الحكم إنما هو لمن؟ للمأموم الذي لم يسلم إمامه، وللإمام وللفدي من غير تفصيله. الفذ له أن يدعو بما شاء، يطول ويطلب ويدعو بالدعاء المحظور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء دعا بما أشاء وبأي لغة أحب تشهد. وكذلك الإمام له نفس الحكم. أما المأموم ففيه تفصيل، فإن كان إمامه ما زال في التشهد ولم يسلم فله ذلك، أما إذا سلم إمامه فعليه أن يتشهد ويسلم ويتبع إمامه لتحقيق صفاته لاقتداء، حتى لا يقع الانفصال بينه وبين الإمام. والمالكية يريدون أن يسلموا بعد سلام الإمام، إلا إذا فاته التشهد يقرأ التشهد ويسلم، ولكن لا يدعو ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول وأشهد أن محمد عبده ورسوله ويقول السلام عليكم. هذا هو الذي تقرر في المذهب، وهنا توجيه مثل هذه الفروع سهل. أما الدعاء فقد ورد في السنة، وأن بسم الله اللهم ارزقني واجبرني واسترني واخواني الأخير، تقرر هذا بالسنة من حيث الفعل وفي هذا المقام وفي هذا المقام. أما كونه للفد والإمام فلصلاحيتهما لذلك، وللمأموم الذي لم يسلم إمامه ذلك، لكن الإمام إذا سلم الإمام وجب عليه أن يحقق الاقتداء والاتباع، وإذا انصرف عن الإمام واشتغل بالدعاء كذا فهذا فيه نوع من الانفصال على الإمام، وهذا مما لا يحقق الاقتداء بالقلب وبالفعل لجمع حقيقة الاقتداء. هذا ما قرر. بعد نزبك تسلم السلام عليكم باقه، وبعضهم يزهر بها، هذا عجيب، يزهر بها تسمعك قد تحيات تحيات، جهل كبير هذا. بالإجماع أن السر في التشهد هو الحكم الشرعي، والسر أن يسمع نفسه في أعلى مراتبه، وأدناه أن يحرك لسانه. العوام كيديروك يجي يطلع ورديك ويبقى شوي يشمش أثر كيدير هذيك خمسة قطعين، ولكن في الفعل الحسن إذا سمعته وأنت تفكر في أمر محزن أو أمر خبيث ثم سمعت السلام عليكم في التشهد فهذا فيه فعل خير، خليه يزهر به في الفائدة. وإذا زهر به تبطل صلاته ولا تبطل سيئاتكم على ذلك، نقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى. اللهم